قال الله جل وعلا في حقها: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فهذه الصحابية الجليلة كانت تفتخر على باقي أمهات المؤمنين بقولها: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. الخبر هنا على أنها فقدت أخا لها، فلما بلغها موت أخيها مكثت ثلاث ليال ثم دعت بطيب مثل ما صنعت أم حبيبة، لأن المنبت واحد والدور التي كان يسكنونها واحدة، والزوج كان محمد صلى الله عليه وسلم، وعليهن بل فيهن أنزل الله جل وعلا قوله: واذكرن ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: والله ما لي بالطيب من حاجة، لأن المانع هنا هو نفس المانع عند أم حبيبة، فكلهن متقدمات في السن وزوجهن صلى الله عليه وسلم قد مات من قبل، ولا يحل لهن أن يتزوجن أحدا بعده، فذلك عند الله أمر عظيم وهن يعلمن ذلك. لكنها أرادت أن يتحقق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. هذا صنيع زينب بنت جحش، كما صنعت أم حبيبة رضي الله تعالى عنهن جميعا وعن أمهات المؤمنين. هذا الصنيع كله يدل على أن المسلمات المؤمنات في المقام الأول ينظرن أين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي أن نحفظ قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم نأتي لهديه فنجعله وراء ظهورنا، بذلكم يكون الأمر حجة علينا لا حجة لنا. لكن ما أجمل أن يتحرى الإنسان السنة في سائر أمره، رجلا كان أو امرأة. بعض السنن يشترك فيها الرجال والنساء، وبعض السنن نتفق أنها خاصة بالرجال، وبعض السنن نتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهن النساء. فكل امرئ حسيب نفسه، وكل أحد يرغب فيما عند الله يستن بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وحسبك أن تقرأ سيرة ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لترى عظيم تأثره بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإجلال السنة إما يورث الخشوع في القلب والرقة فيه والخاتمة الحسنة، فتعظيم السنة وإجلالها وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما شرعيا غير مبالغ فيه، مع محبته عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديقه فيما أخبر، بذلك ينجو العبد ويفوز ويسعد في الدارين والحياتين. وهذا الذي قصدته أم المؤمنين حبيبة، وقصدته زينب بنت جحش حينما أخبرت أن الدافع والباعث لأن تتطيب أنهما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم. يلحظ من السياق كذلك في الحديث أن مفارقة ما كان عليه الجاهليون أمر عظيم جاء به الدين في الأصل، وإن كان في بعض أحوال أهل الجاهلية ما يحمد، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإلا الأصل مخالفة صنيعهم، يقول الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال عن أهل معصيته: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فالجاهلية في أصلها في عمومها في مجمل أحوالها قطعا غير محمودة، لكن لا يمنع كما قلنا أن بعض عادات كانت لهم جاء الشرع بتثبيتها والوصية بها، أو أحيانا بتهذيبها وتيسيرها تيسيرا أو سيرا تعبير أوضح سيرا حميدا. إذن نحن هنا نرى في الحديث كله أن اثنتين من أمهات المؤمنين تنقلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا واحدا، وهذا أصلا يؤكد لنا أن هؤلاء المباركات قمنا بالواجب الشرعي في الدعوة على الوجه الأكمل والنحو الأتم. فبعض أحواري صلى الله عليه وسلم ما كانت أن تنقل إلينا، ما كانت لتنقل إلينا لولا أن أمهات المؤمنين بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان حظ عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير مع صغر سنها وكونها أكثرهن ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من أوائل من تزوج بها، جعلها أكثر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية للحديث، وإلا فكلهن رضوان الله تعالى عليهن قمن بالواجب وأدين ما عليهن وذكرن ما يتلى عليهن من آيات الله والحكمة كما أمرهن الله جل وعلا في سورة الأحزاب. إذا عدنا للربيبة زينب بنت أبي سلمة، أحيانا الإنسان يتزوج امرأة تكون قد أنجبت من قبله، فيجد الله جل وعلا ألفة ما بين الربائب ذكرانا وإناثا والزوج القادم، وربما إذا كان حانيا عليهم يعوضهم فقدان أبيهم، خاصة إذا كان الفقدان عن وفاة يلتصقون به، والتاريخ مليء بمثل هذا لمن يحسن، أما من أساء فالتاريخ يخبرك بما حصل وينبئ. والتأمل في التاريخ، وإن كان هذا أيها المبارك استطراد عما نحن فيه، لكن هذا سنن البرنامج ونسقه، فالمقصود إذكاء قلبك، وهذا مندرج في عنواننا نور على نور. نقول أسماء بنت عميس تزوجها أبو بكر بعد جعفر، فأحسن إلى بنيها فأحب بنوها أبا بكر، لكن أبا بكر لم يمكث معها دهرا طويلا، فلما توفي أبو بكر كانت قد أنجبت منه محمدا، فمحمد هذا تزوج أسماء أمه بعد أبيه أبي بكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وكان علي حانيا على محمد، ولهذا نشأ محمد محبا لأبي بكر وحارب معه في حروبه في صفين وفي غيرها، وأبلى مع علي رضي الله عنه بلاء حسنا. والشاهد من هذا كله حال الرجل مع ربائبه. إذا كان الربيب كبيرا العاقل يتحرج في التعامل معه، ويقولون في التاريخ أن مروان بن الحكم هذا والد عبد الملك بن مروان، وأنا أكثر من استشهاد بعض حكام بني أمية، لكن قراءة التاريخ تنفعك. مروان هذا تزوج امرأة لها ابن كبير بالغ عاقل، فذات يوم يقولون حصل نوع من مشادة في الكلام بين مروان وابن زوجته في محفل رجال، فكأن مروان سبقه لسانه لحدة فيه، فعير هذا الفتى بشيء في أمه الذي هو زوجها، فغضب وذهب إلى أمه على ما يقوله الرواة، فذهب إلى أمه وأخبرها وهو يشتاط غضبا، فازدادت هي غضبا وحنقا، وقالت له كلمة يظهر فيها بين قوسين كيد النساء، قالت يا بني على رسلك لن تسمع منه هذه الكلمة مرة أخرى. ما يفهم منها أنها بيّدت أمرا. فلما قدم مروان إليها تعاورته هي وجواريها، ووضعنا وسائد عليه وجلسنا فوقها حتى كتمت أنفاسه ومات. والله يقول في خبر يوسف إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، ويقول أحد علماء شنقيط وعظم الإله كيدهن لأنهن. هذه قد يعني الإنسان لا تأتي معه هذه، وعظم الإله كيدهن لأنهن، لكن ترى هذا أسلوب عربي بليغ، لكن الناس بعدت عن اللغة وأحجمت عنها كثيرا، فلذلك قد لا تستطيب كل بيت شعر لأنها تريد شيئا أقرب إلى ذائقتها المعاصرة، والبيت على الذائقة القديمة. الذي يعنينا هنا أن هذا الرجل الذي هو مروان لم يحسن الصنيع أمام ابن زوجته، وقال تلكم الكلمة التي أدت إلى أن تكون سببا في قتله، فكانت وفاته على يدي أو بسبب كلمة صرح بها. والعرب تقول إن البلاء موكل بالمنطق، ولذلك حري بالمرء أن يكون لفظه حميدا طيبا. والله يقول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط العزيز الحميد. ولعل من الطيب من القول أن نقول لك نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله أن يبارك لنا ولك فيما قلناه وسمعناه، والله المستعان وعليه البلاغ. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.